السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في كتاب رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة أبو زكريا يحيى بن شرف النووي غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب رياض الصالحين، قال عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يدل على أن الإنسان لا ينبغي له أن يهتم بالمظهر في جسمه وملبسه وأموره الظاهرية الظاهرة، ولكن عليه أن يهتم بصلاح قلبه وصلاح عمله، فإن الله عز وجل لا ينظر إلى الصور والأجسام، ولكن ينظر إلى القلوب والأعمال. فمن صلح قلبه صلحت جوارحه، ومن فسد قلبه فسدت جوارحه، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فمن أتى الله بقلب سليم، يعني سليما من الغل والحسد والحقد، وسليم من الرياء، توجهه إلى الله، فإن هذا هو القلب الذي ينفع صاحبه ويكون سببا في صلاحه ونجاحه في دنياه وآخرته. وعلى المسلم أن يحرص على صلاح عمله، ولا يصلح العمل إلا إذا صلح القلب. وصلاح العمل يتطلب منا شيئين: الإخلاص في العمل، يعني لا نريد بعملنا إلا الله، وأن يكون عملنا صوابا يعني موافقا للشرع، يعني على منهاج الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا صلح العمل وصلح القلب صلحت الأمور. فليس للإنسان سعادة ولا فلاح إلا بذلك، فإن الله عز وجل لا ينظر إلى مظهر الإنسان، صورته، ملابسه، فقد قال عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر ذو طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لا أبره. يعني قد يكون إنسان ضعيف محتقر عند الناس، ليس له قيمة في مظهره، ولكن مكانته عند الله عالية بسبب صدقه وإخلاصه. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام عن رجل من أصحابه قال: يدخل الآن من هذا الباب رجل من أهل الجنة. فدخل رجل من الأنصار، وفي اليوم الثاني والثالث كذلك يقول هذا الكلام عليه الصلاة والسلام، ويدخل ذلك الرجل. فلما صار في اليوم الثالث تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم، لما خرج فسلم عليه وقال: يا عم، إنه بيني وبين أبي شيء، يعني سوء تفاهم، وأنا أريد أنام عندك في هذه الليلة. فقال: نعم. فمكث عنده وقصده يريد أن ينظر عمله الذي من أجله شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام أنه من أهل الجنة، فبات عنده 3 أيام ولم يرى شيء زائد عن العمل الذي هو يعمله، ما رأى زيادة عمل. فقال له: يا عم الله، ما بيني وبين أهلي من شيء، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام يقول كذا وكذا، يعني أنه يدخل رجل من هذا الباب من أهل الجنة فتدخل أنت، فأردت أن أعلم عملك لعلي أسير على منهاجك وأستفيد. فقال: ما هو يا بني إلا ما رأيت. ثم قال له: لكني لا أبيت ليلة وفي قلبي على أحد شيء، يعني لا أضمر لأحد لا حسد ولا حقد ولا غل، أحب الخير لكل مؤمن. فقال: إذن هذا هو، يعني هذه هي الميزة وهذا هو السبب. فالقلب للجوارح كالملك، إذا صلح الراعي صلحت الرعية، فليحرص الإنسان على صلاح قلبه ثم صلاح عمله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. يعني جميع الاعتبارات وجميع الأعمال التي لا يراد بها وجه الله فلا قيمة لها عند الله. الله عز وجل لا يثيب على العمل إلا إذا كان خالصا لله، خالصا لوجهه، مطلوب به مرضاته. أما الاعتبارات الأخرى فإن الله ليس بينه وبين خلقه لا نسب ولا قرابة، اللون واللغة والحسب والنسب أو الشجاعة وجميع الاعتبارات ليس لها مكان. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا أردت بعملك وجه الله علم الله ذلك من قلبك، فاعلم بأنك سعيد وموفق ومقبول عند الله، وأنك ستصل إن شاء الله إلى أعلى الدرجات. أما إذا كان في قلبك شيء يخالف ظاهرك فحاسب نفسك، حاسب نفسك، فإنه لا يقبل عند الله إلا العمل الخالص. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، وأما الاعتبارات الأخرى لا قيمة لها عند الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي بكر نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه. نعم، هذا الحديث يدل على أن الإنسان يجب ألا يحب لأخيه المسلم إلا ما يحب لنفسه، وألا يرضى له إلا ما يرضى لنفسه. عليك أن ترضى لأخيك ما ترضاه لنفسك، وتكره له ما تكره لها، فهذا من علامة الإيمان. فإذا قمت لتقاتله حريصا على سفك دمه وإزهاق روحه ظلما وعدوان، فقد عرفت نفسك لعذاب الله وغضبه. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: هذا القاتل، يعني مفروض بالنار لأنه قتل أخاه المسلم ظلما وعدوان، لكن المقتول، قال: لأنه كان حريصا يكون هو القاتل، فبسبب نيته السيئة وأنه قد أضمر رغبته وحرصه على أن يقتل أخاه دخل النار. فالإنسان يثاب ويعاقب على نيته، على ما في قلبه، حساب على ما في القلوب. استفتي قلبك، البر مطمئنة إليه النفس مطمئنة إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. والتقوى يقول عليه ها هنا يعني في القلب، ليس الإيمان بالتسمي ولا بالتحلي، يعني ما يكفي أن تتسمى بأنك مسلم أو مؤمن، لكن الإيمان شيء وقر في القلوب وصدقت الأعمال. الإيمان هو ما وقر في القلوب يعني ثبت وتمكن وصدقت الأعمال، لأن ما في القلب يظهر على الجوارح. أعمالك دليل على ما في قلبك، والرب عز وجل يعلم ما في القلوب. فاحرص على صلاح قلبك ليصلح عملك، فإذا صلح قلبك وعملك رضي الله عنك، فإذا رضي عنك أسعدك في دنياك وآخرتك. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم ينهزه أي يخرجه وينهضه. يعني أولا إنه يجب على المسلم أن يحافظ على صلاة الجماعة، فهي كما سمعنا تفضل وتزيد على صلاة المنفرد 27 درجة، فخير لك أن تحوز 27 درجة لترتفع بها في درجات الجنة وتحوز على مرضات الله وصفة المؤمنين. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. لأن اعتيادك المسجد وترددك إليه رغبة فيما يرضي الله وحرصا على متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام وتطبيقا لسنته دليل على قوة إيمانك. ولذلك الملائكة تستغفر للمؤمن ما دام أنه مقيم على طاعة ربه، جلس في المسجد بعد أن صلى يسبح ويهلل ويستغفر ويدعو ويتلو، جلس ينتظر الصلاة. انتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، يعني كأنك مرابط في سبيل الله، لأنه ما حبسك وأجلسك في المسجد إلا رغبتك في الخير وحرصك على ما يرضي الله ويقربك منه. فما دمت في مصلاك جالسا من أجل الصلاة فالملائكة تستغفر لك وتصلي عليك وتترحم عليك، فلا تحرم نفسك من ذلك. بل جاء أن الإنسان إذا صلى الصبح في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى تشرق الشمس ثم صلى ركعتين كان بعدل حجة بعمرة تامة تامة تامة، فهذا من فضله، عمل يسير وأجر جزيل، لأن الله عز وجل أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، يعطي الجزيل على العمل القليل. الحسنة بأشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فالمهم أن تجتهد وتحرص وتدافع عنك وساوس الشيطان لا يدخل عليك ما يفسد عملك من رياء أو سمعة، فإن الله عز وجل يثيب المؤمن على عمل يعمله وقد يحتقره الإنسان، لكن الله عز وجل يعظمه. فقد جاء في الحديث أن رجلا كان يمشي في البر واشتد به الظمأ فوجد بئرا فنزل فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث من شدة الظمأ ويأكل الثرى، يعني الثرى التراب المبلول بالماء، فرق له قلبه ورحمه كلب لكنه حيوان ضعيف، فقال لقد أصاب هذا الكلب مثل الذي أصابني، يعني من الظمأ، فأدركته الرحمة والشفقة فنزل فمالأ خفيه فسقى الكلب فشكر الله له عمله فغفر له. فقالوا يا رسول الله وهل لنا في الحيوانات من أجر؟ قال في كل ذا كبد رطبة أجر. الإنسان يثاب على العمل وهو لا يشعر، إذا غرس الإنسان غرسا وأجرى ماء فما يأكل منه طير أو حيوان أو إنسان أو يشرب من هذا الماء إلا أثيب عليه. المهم أن يخلص عملك ما يكون فيه رياء، كن عملك كله لله، تقصد بعملك وجه الله فتثاب. ورد في الحديث أن رجلا كان يمشي في البر فإذا سحابة ترعد وتبرق فسمع صوتا في السماء يقول أسقي حديقة فلان ابن فلان، فنزل المطر وسال شعبه بالماء فتبع هذا الرجل الماء يريد أن يذهب، فيرى صاحب البستان الذي أمر السحاب بأن يسقي بستانه حتى يرى عمله وما هو السبب الذي من أجله أمر السحاب بأن يسقيه. فلما انحدر فإذا هو على حديقة وفيها رجل قائم يصرف الماء، فسلم عليه ثم سأله عن اسمه فإذا هو الذي سمع في السماء، فقال ماذا تفعل في هذه الحديقة؟ قال ولماذا تسأل عن هذا السؤال؟ قال لأني سمعت في السماء مع نزول هذا الماء مع السحاب الذي هذا ماؤه سمعت قائلا يقول كذا وكذا، فقال أما الآن فأخبرك، إذا أثمرت أنفقت ثلثها في سبيل الله وثلث رددته فيها، يعني إصلاحا لها بذور إصلاح، وثلث أصرفه علي وعلى أهل بيتي. فبسبب نيته الصالحة ومحافظته على الإحسان إلى الفقراء والمساكين أثابه الله وبارك له في ماله ما يدخره له في الآخرة. فلا تحقر من المعروف شيء، لأن الله عز وجل يعطيك ويختبرك، فأصلح عملك واقصد بذلك وجه ربك. فليس العبرة بكثرة العمل، إنما العبرة بصلاحه وخلوصه وسلامته من الرياء. فقد يسبق الدرهم الواحد مئات الآلاف من الدراهم، وذلك أن الإنسان إذا عمل وإذا تصدق بشيء قليل لأنه ما يملك غيره قد يغلب ويفوق من يتصدق بالآلاف. لأن هذا بذل جهده الذي عنده. وهكذا الأحاديث والآثار كثيرة تدل على أن إصلاح العمل وابتغاء وجه الله هو السبب في خير الدنيا والآخرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. متفق عليه. هذا الحديث يدل أيضا على ما ذكرناه من أن الإنسان يؤجر ويثاب على حسب نيته وقصده وجده واجتهاده وإخلاصه. فإذا هممت، يعني نويت وعزمت على عمل صالح، ولكن ما تيسر لك أمره، حصل لك مانع، هممت أنك تقوم بعمرة ثم حصل لك مانع، عزمت أنك تقوم في الليل فغلبك النوم، أخرجت صدقة تريد أن تتصدق بها على فقراء فحصل مانع، فإنك تثاب على هذا العمل بحسنة كاملة. فإن نفلت كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. والله واسع العطاء، واسع الفضل، أكرم الأكرمين. وأعجب من ذلك أن الإنسان إذا هم بالسيئة، هم أن يعصي الله لكنه تركها خوفا من الله، فإنها تكتب له حسنة، لأنه ما تركها إلا خوفا من الله. أما إذا عملها فإنها تكتب عليه سيئة، ثم إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، ولعله يتوب ويستعتب، ومن تاب تاب الله عليه وغفر ذنبه وبدلت سيئات وحسنات. فالمهم أن نصدق مع الله. إذا تصدق الإنسان بصدقة من رزق حلال تلقاه الله عز وجل بيمينه وكلتا يديه يمين، فنماها له حتى تكون مثل الجبل العظيم ولو أنها تمرة واحدة، لكنه من رزق حلال، فإن الله لا يقبل إلا الحلال. فلا تحقر شيء، اجتهد بالعمل الصالح وأخلص وأشغل لسانك بذكر الله بدلا من القيل والقال وضياع الوقت والغفلة. أشغل لسانك بذكر الله، تسبيح وتهليل وتحميد وتكبير، فتلك الصالحات، باقيات الصالحات خير عند ربك ثواب، هن الباقيات الصالحات، تسبيح وتهليل وتكبير. فإذا أشغلت قلبك وأشغلت لسانك في ذكر الله صلح جسمك وطاب عملك وسلمت من شيطانك، لأن الشيطان يغتنم الفرصة في غفلتك عن ذكر الله فيدخل إن وجد له مدخل، فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، يحاول أن ينفض إلى قلبك فيشغله. ولكن حصن نفسك بذكر الله، كما قال عليه الصلاة والسلام لما قال الرجل: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأمرا أتمسك به، يعني دلني على عمل صالح أتمسك به ويكون لي فيه أجر عظيم. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. والله عز وجل يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فأشغل لسانك في ذكر الله وليكن قلبك مع لسانك متواطئان حتى يعمر جسمك في طاعة الله. فالجسم المعمور بطاعة الله هو الذي ينجو من النار وهو الذي يكون صاحبه أسعد الناس يوم يلقى ربه. ولا يكون الإنسان همه أن يحصل على الملذات الدنيوية والانشغال والانهماك فيها أو يهمه مظاهر الحياة أو إعجاب الناس به، فإن هذه أمور زائلة ولا قيمة لها. عليك أن تحرص على إخلاص عملك وإصلاحه وإشغال نفسك بطاعة ربك، فإن عمر ابن آدم رأس ماله، وما من ميت إلا سيندم. فلما سألوه عليه الصلاة والسلام كيف يندم، أخبر صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان الإنسان محسن فإنه إذا قدم على الله ووجد ما أعد له ندم، يتمنى أنه زاد، وإذا كان مفرط ومقصر ومهمل فإنه يندم على تفريطه وضياع وقته، فيتحسر ويندم حين لا ينفع الندم. فالإنسان في هذه الدنيا يزرع والحصاد يوم القيامة، فاحرص على أن تزرع شيئا ينفعك حصاده يوم القيامة. فالله عز وجل يقول من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. ويقول أيضا في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، يعني يوم القيامة، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالإنسان إذن سيقدم على ربه وسيحاسبه ويجازيه، إن خيرا فخير وإن شر فشر. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض على الله يوم تعرضون عليه لا تخفى منكم خافية. نسأل الله الثبات والتوفيق والعمل الصالح وحسن القصد وحسن الختام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.